وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي أحيوهم أحيوه أحيوهم نعم. نعم أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى: قل الله يحييكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قوله تعالى: لا ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي إنما يجمعكم ليوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يوم يجمعكم ليوم الجمع، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقالها هنا: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد. قال الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي يرون وقوعه بعيدا، والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا. قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، الحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة، أي يوم القيامة، يخسر المبطلون، وهم الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. وقال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله عز وجل، ذكره ابن أبي حاتم. ثم قال: وترى كل أمة جاثية، أي على ركبها من الشدة والعظمة، ويقال إن هذا يكون إذا جيء بجهنم، فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه، حتى إبراهيم الخليل، ويقول: نفسي نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، وحتى أن عيسى لا يقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك اليوم مريم التي ولدتني. قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصري: كل أمة جاثية، أي على الركب. وقال عكرمة: جاثية متميزة على ناحيتها، وليس على الركب، والأول أولى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبد الله بن باباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم. وقال إسماعيل بن رافع المديني عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديث السورة: فيتميز الناس وتجف الأمم، وهي التي يقول الله: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. وهذا فيه جمع بين القولين ولا منافاة، والله أعلم. وقوله: كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني كتاب أعمالها، كقوله: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. ولهذا قال: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرها، كقوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص، كقوله تعالى:

لقد شهدت أمير المؤمنين علي لو كان يا شيخنا فقال له في الخبر يدل على شهدته برضه، أيوه. فتبقى فقال لي يوما لقد شهدت أمير المؤمنين عليا، أيوه أحسن وعنده عمار وصعصعة والأشكر ومحمد بن نعم أبي بكر، فذكروا عثمان فنالوا منه، وكان علي رضي الله عنه على السرير ومعه عود في يده، وهكذا بقى بقية الكلام. نعم أحسن الله إليك. فقال قائل منهم إن عندكم من يفصل بينكم، فسألوه فقال علي رضي الله عنه كان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال والله عثمان برضو على قراءة الإيه نافع بن كثير وأبي عمرو بن عامر نعم يتقبل ويتجاوز. أحسنوا. نعم. قال والله عثمان وأصحاب والله عثمان وأصحاب عثمان رضي الله عنه قالها ثلاثة. قال يوسف فقلت لمحمد بن حاطب الله لسمعت هذا عن علي رضي الله عنه؟ قال الله لسمعت هذا عن علي رضي الله عنه. من بدل عن في المرتين. لسمعت لسمعت هذا هذا من من علي. علي. نعم لسمعت هذا من علي. نعم أحسن الله إليكم. مش هو المتكلم في الخبر من البداية عن محمد بن حاطب قال ونزل في داري حيث ظهر علي على أهل يوسف بن سعد. يوسف بن سعد بيقول إن محمد بن حاطب نزل عنده. محمد بن حاطب يبقى هذا يبقى لسمعت هذا من أفضل طبعا بخلاف عنه. ايوه يبقى في واسطة. نعم صحيح. احسن الله اليكم. جزاكم الله خير. زين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.